الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في كل حلقات يا رب نردد دائما أننا بحاجة إلى أن نقف موقف التأمل، التفكر، التدبر في عظمة الله سبحانه وتعالى. ومن مخلوقات الله الرائعة الجبال الشامخة، هي أحد مظاهر الطبيعة الأكثر جمال وروعة، والتي سبحان الله لا يزال العلماء يعجبون من سر تكون الجبال وما الهدف من وجودها على الأرض. والسؤال الذي يطرح دائما، وماذا لو لم تكن الجبال موجودة؟ الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن هذه الجبال الراسية الراسخة جعلها ممسكة للأرض حتى لا تضطرب ولا يحصل في الأرض اهتزاز، وليصبح عليها ويكون عليها استقرار. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يمسك الأرض، ولكنه جعل هذه الجبال سببا في إمساكها بقدرته سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الله سبحانه وتعالى جعل في الجبال هذه ليس أوتاد للأرض فقط، ولكن فيها منافع كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات. الله سبحانه وتعالى جعل في الجبال هذه الطرق توصلنا إلى أهدافنا. مما يقال في وصف الجبال وفي أهمية الجبال، أن الجبال تتحكم بقدرة الله عز وجل طبعا في تدفق المياه إلى المناطق. الجبال تؤثر في تكوين الأمطار، وتؤثر في حركة السحب، وتؤثر في نزول الأمطار. فإذا تجمعت عليها الثلوج حين ذوبان فترة الصيف، يصبح هناك تدفق للمياه يؤثر على نزول إلينا، يعطينا ما حاجتنا من هذه المياه. الحقيقة في قضية الجبال سأصحبكم في جولتين. الجولة الأولى ستكون علمية مع الدكتور صبر الدمرداش، حيث سيتكلم علميا عن الجبال من حيث توزيعها على الكرة الأرضية، حجم جذور هذه الجبال، يعطينا تقدير لوجودها في الكرة الأرضية من حيث ليس فقط التوزيع ولكن الحجم نفسه، هي توزيعها على الكرة الأرضية ولكن توزيع الحجم أيضا على الكرة الأرضية. أما الجولة الثانية فستكون حية، وحيث سترافقوني في جولة في أعلى قمم جبال الألب، وهناك سنشاهد عظمة الله سبحانه وتعالى في الجبال وقد اكتفت بالثلوج. حياكم الله معاي ومع هذه الجولة. في الدكتور صبري في حلقة ثانية من برنامج يا رب، وفي وقفة التأملات دكتور، احنا ذهبنا مع قناة الرسالة الى قمم جبال الألب، وقفنا هناك وصورنا ما شاء الله. والحقيقة كان يعني فعلا الصعود كان يعطي عظمة الله سبحانه وتعالى. طبعا الوقوف لما تطلعين حوالي 9 كيلو، نعم، والوقوف هنا يذكر بعظمة الله سبحانه وتعالى. لكن كنت أرى كثير من الناس يعانى في نفس المكان، ذاهبين للسياحة وللصعود إلى المناطق الباردة، لكن الكم احنا ترى حتى في دولنا العادية عندنا جبال كثيرة، لكن من يقف يتأمل؟ أنا أذكر حالا لما كنت أروح في للعمرة، نذهب لمكة، فأكثر سيارة ما كانت تأخذنا الجبال حوالين الشوارع إلى يعني الشارع العام إلى أن نصل إلى مكة. كنت أنظر إلى هذه الجبال أقول سبحان الله، هذه الجبال اللي قطعها العرب والمسلمين، جبال النور، نعم، الله على البيت المعمور، نعم نعم. فالجبال التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى والجبال أرساها، هذه الجبال ما الحكمة من خلق الله لها سبحانه وتعالى؟ سؤال جميل جدا. لما نقول هناك حكمة من خلق الماء، لازم نقول هناك حكمة من خلق الجبال. سؤال بسؤال، لا الأرض تدفع من غير ماء ولا الأرض تدفع من غير جبال، فهي ضرورة من ضرورات جعل الأرض صالحة للحياة. نقدر نركز منافع الجبال بالنسبة لنا نحن أهل الأرض في منافع 5. أول حاجة حفظ توازن الأرض، ثاني شيء تثبيت الغلاف الجوي. تثبيت الغلاف الجوي دي حته كبيره. نعم حته كبيره فعلا وهنثبتها رياضيا على فكره. نعم انا اعرف التوازن هذه اعرفها لكن لا بتثبت الغلاف الجوي. نعم وبعدين بتمنع ما تحتها من الثوران والاضطراب والزلزلة. الجبال منابع الأنهار ودي عايزين بسبب ساعات يعرفها ولا لا. مفيش نهر ينبع إلا من جبل لا يوجد. فالجبال منابع الأنهار. والمنفعة الخامسة إن الجبال مخازن للثروات المعدنية النفيسة للذهب والفضة والحديد والنحاس إلى آخره ومخازن لكرار الأحجار الياقوت والعقيق فدي بعض المنافع الظاهرة لنا في الجبال وجايز العلم يكتشف ما هو أعظم في المستقبل. نيجي مثلا للمنفعة الأولى الجبال بتحافظ على توازن الأرض. الأرض بتدور ولا ما بتدورش؟ بتدور ولا دورة عديدة دورة حول نفسها تتعاقب الليل والنهار وأخرى حول الشمس تتبع الصفور وثالثة مع الشمس هي تجري لمستقر لها ورابعة مع الشمس وهي تدور حول مركز المجرة وخامسة مع المجرة وهي تدور حول نفسها وسادسة مع المجرة وهي تجري ما فيش في الكون في كده خالص كله بيتحرك وبسرعة أي تكاد تصل الشمس إلى مسرة الضوء. المهم اللي يهمني السرعتين الأولى والثانية إن الأرض بتدور حول نفسها وتدور حول الإيه؟ حول الشمس. نعم. وبسرعة لا يتخيل عقل بس بمعنى أقرب للمشاهد بدل ما أقول رقم كده أصم أقرب للمشاهد. نعم. عايز المشاهد تخيل أن معنا مسدس في طلقات تطلع طلقات واحدة تلو أخرى هل تستطيع أن تتابع انطلاق الرصاصات؟ لا تستطيع. الرصاصة تنطلق بسرعة 500 متر في الثانية يعني نصف كيلو متر في الثانية. طيب دوران الأرض حول نفسها يساوي سرعة انطلاق الرصاصة من المسدس فضربها 16 مرة. الله أكبر. شيء لا يتخلى عنه. لو أن مشاهدا على كوكب آخر وشاف هذا الكوكب وهو بيدور حدث بهذه السرعة رهيبة والكوكب الجدي. سرعة لا يتخيل عقل بشري سرعة انطلاق الرصاص المسدس ضرب 16 لا سرعة 8 كيلو متر في الثانية أو 160 1600 كيلو متر في الساعة. نيجي بقى لدوران حول الشمس نرجع تاني للمسدس سرعة الرصاص سرعة دوران الأرض حول الشمس تساوي سرعة انطلاق الرصاصات من المسدس ضرب 60 106,000 كيلو متر في الثانية. المهم طيب الأرض يعني أقرب بشكل كروي هو شكل بيضاوي طبعا يعني المفروض وهي بتدور تترنح وتضطرب وتميل. ربنا جعل الجبال عشان الأرض لا تميل ولا تضطرب ولا تترنح وبالتالي بما أن الأرض بتدور وبما أن احنا ما بنشعرش بهذا الدوران فلا بد ان تكون كتله الجبال متساويه على نحو رأي الدوران. ايوه لازم تكون متساويه صح ولا كنا نحس احنا ما بنحسش بدوران الارض الا في حالتين في حاله الاغماء او حاله الخروج من ايه من هذا الكوكب ومن نظره تحتيه ونشوف فدي اول وظيفه للجبال اللي هي بتحافظ على ايه على توازن الارض. اما الوظيفه الثانيه وهي تنطلق من الآيات الكريمات 7 و8 سورة النبأ وألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا ده هذا من إلهي ربنا بيقول لنا يعني أنا يذكرنا نعم يذكرنا وبيقولنا علينا نعم لما لا تعبدين حق عبادات أنا بأجعل لكم الأرض مهادا والجبال أوتادا نعم الجبال أوتادا دي هذه كلمات يقولها إلا خالق والله لا يقولها إلا خالق. لماذا؟ لأن الجبل تبين إنه مش الجزء اللي توق البارز فوق خلق الأرض لا اللي احنا نراه لا ده حرف المثل بيقول حضرتك وما خفيه اعظم كان اعظم وما خافش كان اعظم الاعظم الجبل بتاع الجبل تحت. انت حضرتك قلت رحت جبال الايه الالب ارتفاع بالبسطه من 3,442 خمسة فاكر في عالم انجليزي اللي اكتشف روس او الجذور بتاع الجبال عمل معادله رياضيه بسيطه خالص خالص ممكن اي تلميذ في متوسط في ثانوي يعرفها. عاوزه تعرفي جذر اي جبل هاتي هو منطقتين في منطقه رسوخ تحت الارض ومنطقه بذوخ فوق الايه؟ فوق الارض. هاتي ارتفاعه وده بس 15 تعرف كدوره نيجي للقلب اللي حضرتك اتفرجت هنا الجبال القلب كان 3,448 متر يعني حوالي 9 كيلو الجبل اسمه في 15 يطلع جزء من جبال القلب 135 كيلو. الله كيلو شوف كيف تعبير معجز. لا كلماتنا كلها اللي خالق الذي على الارض بهذا والجبال او كذا لان الوتد بيكون له منطقتين منطقه بذوخ في سطح الارض ومنطقه رسوخ تحت ايه؟ تحت سطح الارض. طيب نيجي ازاي بقى الجبال بتثبت احنا نفهم تثبت الكثره الارضيه مثلا لكن ازاي تثبت الغلاف الجوي؟ دي حاجه غريبه. دلوقتي البدوي لما بيطلع البر وعاوز ينصب خيمه ايه اللي يجيبه؟ وتد وتد والجماش اللي هي خيمه والقائد يبقى لازم له ثلاث اشياء اساسيه. نعم الوتد والجماش اللي هي الخيمه والايه والقائد مولانا كويس؟ نيجي نطبق ده على الجبال والارض. الجبال هي الاوتاد الجبال هي الاوتاد وفين القائم؟ القائم هو قوة جذب الأرض بالغلاف الجوي. قوة جذب الأرض بالغلاف الجوي، ده القائم أو العناد. طيب فين القماشة؟ لازم نبحث عن شيء يتوفر في خمسة أشياء. أول حاجة إن يكون يعلو سطح الأرض. وبعدين يكون داير ميضوها. وبعدين إنه يظل أهلها كما تظل الخيمة أصحابها. واخد بال حضرتك؟ وانه تشترك الجبال في تشترك الجبال في تثبيت هذا الشيء. دوروا ما لقوش غير غلاف الجوي. غلاف الجوي. حسبوها ازاي بقى؟ ازاي بتثبت يعني؟ وزن الارض وزنها 6600 مليون مليون مليون طن. رقم سهل عايزين تحفظه 6600 وكم مليون ثلاث مرات مليون مليون مليون طن. نعم وزن الجبال 100 تريليون طن. وزن الغلاف الجوي 5 مليون بليون طن. وبعدين جابوا وزن الارض طرحوا منها وزن الايه؟ وزن الجبال. اصبحت الارض ملساء لاول مره بغير ايه؟ جبال. نعم طبقوا في قانون الجذب العام بتاع نيوتن وجدوا مستحيل ان الارض من غير الجبال تقدر ايه؟ تثبت الغلاف الجوي هيفر منها. فر الغلاف الجوي هنموت، ما فيش اكسجين هنموت كلنا. سبحان الله. فلها وظيفه حياتيه ولذلك من هو قلت لحضرتك ان الجبال مش مجرد كده لا لا لا ده ضروره من ضرورات اقامه الحياه كالماء سواء بسواء. نعم. وزي الحديد برضه والحديد برضه وجود الحديد في لب الارض الداخلي والخارجي ضروره من ضرورات الحياه اللي هو بيديها مجهود السير اللي هو الغلاف المغناطيسي اللي يقدر يثبت بيه بيثبت بين الغلاف الجوي والغلاف الغازي والغلاف اليابس. عايز المشاهد هذا هو الجبل. شوف في منطقتين منطقه رسوخ تحت سطح الارض ومنطقه بذوخ فوق سطح الارض. شوف منطقه البذوخ صغيره قد ايه؟ صغيره جدا. هذا اللي احنا نراه. ده اللي احنا نراه. هذا بالنسبه لحجم الحجم الجذور. بالظبط. عمق الجذر 15 ضعف فوق القمة أو الجبل نفسه. نعم. ولذلك مين كان يعرف من 14 قرن أو يزيد إن الجبل اللي جزي تحت كده الأوتاد. وعلى فكرة هذا في اللغة بيسموه التجديد بالنسبة. لماذا؟ لربنا ما قالش والجبال والجبال كمثل الأوتاد. هو الجبال كالأوتاد. نعم. لأن في البلاغه بيقولوا الزياده في المعنى الزياده في المبنى تؤدي الزياده في المعنى. نعم. وربنا قال والجبال كالاوتاد لا كمثل الاوتاد لا الاوتاد او مثل الاوتاد عندك الميم على ما نوصل الفصل بين الجلال والأوتاد، الميم والفاء واللام. نعم. خلاص العملية. يعني بعد التشبيه. ولو ربنا قال كالأوتاد برضو برضو تشبيه غير بلد. الجلال والأوتاد ما فيش فصل بينهم. يعني حذفة أداة التشبيه. لكي يكون المشبه وعيد المشبه به يكون فيه الشبه لجنة. نعم. والجبال الجبال أوتاد. نعم. طب الوتد كما نعلمه في جزء بذور وفي جزء إيه؟ رسوخ وجزء بذور. أو أدي جزء رسوخ وجزء بذور. واحد علماء الجيولوجيا الإنجليز وضع لنا القاعدة البسيطة، أو تجيب جذر أي جبل، أي جبل هات الارتفاع، الارتفاع وضبه 15 وصبنا طبعا على جبال الألب قولي 9 كيلو فوق ضرب 15 يطلع 135 كيلو. هنا برضو لو سمحت لي حضرتك معايا شكل ثاني سبحان الله. هذا الشكل بيبين ادي شوف اللي فوق عايز المشاهد شوف اللي فوق فوق صغير جدا جدا وشوف عمق الجذر عامل زي جذور الاسنان. نعم. زي جذور الاسنان بالضبط. فمين هنا السؤال، مين كان يعرف قبل كل هذه الاكتشافات العلميه ان الجبل له جذر؟ نعم. من 14 قرن من زمان. وان دي تسديد بليغ فعلا بمعنى الجبال هي أوتاد، لا كمثل ولا مثل الأوتاد ولا كالأوتاد إلى آخره. جميلة هي الوقفات التي وقفناها مع الدكتور صبر الدمرداس وهو يتكلم ويتأمل معنا في عظمة الله سبحانه وتعالى في هذه الجبال. وأما الحلقة التالية ستكون هناك موعدي معكم على قمم جبال الألب. ألقاكم في الحلقة القادمة. مع السلامة. Thank you.